أوصي نساء المسلمين في هذه الأيام بوصية الله سبحانه وتعالى لهن وبوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الوصية ينبغي أن تتعلمها وأن تعلمها نساء بيتك. أما وصية الله سبحانه وتعالى ففي قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي لا يجوز للمرأة أن تتكلم بصوت لين فيطمع الرجل الذي في قلبه مرض فيها. قال: وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن، أي لا تخرجن من البيوت إلا لحاجة. أما وصية الرسول صلى الله عليه وسلم فكما رواها الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، أي الصلاة الخمس، وصامت شهرها، أي شهر رمضان، وحفظت فرجها، أي من الزنا والفاحشة، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت.